لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذا هو اللقاء 11 من لقاءات تفسير سورة الأحزاب، ويبدأ من الآية 38 من السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. هذه الآيات مناسبتها لما قبلها هي استكمال لهذه الزلزلة الشديدة التي حدثت في مجتمع المسلمين، وهي هدم قضية التبني. لما هدمها النبي صلى الله عليه وسلم بعمله، والهدم بالعمل أقوى من الهدم بالقول. عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل لرجل. حيث تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بمطلقة متبناه أو دعيه زيد بن حارثة رضي الله عنه، وجاءت هذه الآيات ردا على المنافقين. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. ما كان على النبي من حرج، جملة ما كان أو عبارة ما كان سبق أن تكلمنا عنها في قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. فما كان ممكن المقصود بها التحريم، وممكن المقصود بها المكروه، وممكن يكون مقصود بها خلاف الأولى، وممكن يكون مقصود بها نفي الأمر القدري أو الأمر الشرعي. فهنا ما كان على النبي من حرج، النفي هنا يا جماعة نفي شرعي، يعني نفي الحرج عن النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، ردا على المنافقين، حتى لا يقول المنافقون تزوج بزوجة ابنه. فالله عز وجل رد عليه: ما كان على النبي من حرج، من حرج أي ذنب أو إثم، فيما فرض الله له. احنا عارفين ان فرض بتتعدى بعلى، وان فرض بمعنى كتب أو قطع، يعني ايه فرضت لك نصيبا أي اقتطعت لك ايه نصيبا. ومنه ايه أصحاب الايه الفرائض، وحتى علم المواريث اسمه علم الايه الفرائض، لأنه يقطع لكل إنسان ايه نصيبه من الايه من الميراث. أصحاب الفرائض أنصبتهم ايه معلومة، السدس والثلث والنصف والثلثان والربع والتركة كاملة أحيانا. فأصحاب الفرائض ليه؟ لأن بتفرض لهم أنصبة، تقطع لهم أنصبة. فهنا ما كان على النبي صلى الله عليه وسلم يعني من حرج فيما فرض الله له، فيما قطع الله له عز وجل. طيب هنا المقصود به إيه؟ فيما أحل الله له. يبقى هنا فرض، ولذلك تعدد بإيه؟ بله مش بعلى. معروف أن فرض يعني فرض على، خدت بالك؟ فرض علينا الصيام، فرض علينا الصلاة، فرض علينا الزكاة، فرض الحج، فبيتعدى بعلى. لكن هنا فرض له أي قطع له أي أحل له، تمام. إيه اللي ربنا أحله للنبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا في حاجات ربنا عز وجل أحلها للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، تمام، وديت لا حرج فيها على الأمة كلها إذا فعلتها، يعني الأمور المباحة يعني، تمام. لكن في أشياء أحلها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، اللي هي ايه منها يعني التزوج بايه باكثر من اربع ها منها انه يعني تزوج بمطلقة متبنى ده طبعا صار حلالا بعد ذلك للجميع للنسخ او ابطال لعقيدة الجاهلية فحل الله عز وجل له امور لا حرج عليه صلى الله عليه وسلم فيها زي ما حيجي بعد كده ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك ادنى ان تقر اعينهن ولا يحزن وارضين بما اتيتهن كلهن كذلك احل له الهبه ان المراه تهب له نفسها صلى الله عليه وسلم وده هيجي بعد كده في الايات القادمه ان شاء الله فبالتالي مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بواهبه نفسها ابدا ومع ذلك احل الله له ذلك يعني لو فعل ذلك لجاز له ان يتزوجها طيب ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل يبقى ده كده مش للنبي صلى الله عليه وسلم لوحده ده كمان الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم أحل الله لهم هذه الأمور أحل لهم أشياء خاصة به سنة اللي هي الطريقة أو المنهاج تمام سنة غيره أي يعني سلك طريقة أي غيره أو لتتبعن سنن أو سنن الاثنين سنن اللي هو الطريق أو سنن جمع سنة وهي الطريقة برضو لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن يعني من غيرهم يعني طيب سنة منصوبة طبعا الأستاذ مترقب ولا سنة منصوبة ليه؟ سنة هتبقى مفعول مطلق. مفعول لأجله. أو مفعول لأجله. تمام كده؟ وممكن تبقى منصوبة على إنها اسم وضع أو سد مسد المصدر. يعني سد هذا الاسم يعني سد مسد المصدر فاستحق النصب. يجوز على الإغراء أيضا. لا ازاي هتغري بسنة الذين قبله وهتغري مين اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بس هو اللي احل الله له ذلك يبقى على التحذير مش ازاي ده ربنا بيتكلم عن اللي ربنا احله للنبي صلى الله عليه وسلم مش هينفع لا اغراء ولا تحذير تتبع سنة تتبع لك لا مش اتبع ولا الزم ان دي يا جماعة دي حاجة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم والانبياء واخد بالك شيخ الكلام ده لو حاجة تشريع للامة كلها كان يستقيم هذا التقدير يعني لكن دي يعني زي سنة من قد أرسلنا من قبلك من رسولنا هتقول له اتبع سنة أو مثلا يعني خلي بالك ما فهنا مش هينفع لأن دي تكلم عن خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين أي في الأنبياء الذين خلوا من قبل عشان كده بينها في الآية اللي بعدها الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه زي ما هيجي بعد كده إن شاء الله طيب سنة الله في الذين خلوا من قبل أي هذه طريقة الله في الأنبياء السابقين لك يا محمد وكان أمر الله قدرا مقدورا الأمر هنا يا جماعة إما أن يكون كونيا أو يكون شرعيا أو كلاهما عارفين طبعا الإرادة الكونية والإرادة الشرعية ممكن يبقى الاثنين وممكن يبقى واحدة منهم بس تمام؟ طيب هنا الأمر هنا وكان أمر الله الكوني واضح جدا في موضوع التبني أنه كان تقدير كوني من الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يهدى إليه زيد بن حارثة على أنه عبد مملوك تهدي إليه خديجة رضي الله عنها وبعدين يعرف أبوه وعمه بمكانه فيأتيان يعني فكاكه فيختار البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم فيكافئه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتبناه قبل النهي عن التبني ويدعى زيد بن محمد وبعد كده يتزوج زيد من الشريفات وهو عبد تزوج أم أيمن كانت يعني وتزوج بدرة بنت أبي لهب وتزوج بزينب بنت جحش ويقال كمان تزوج بأم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط فتزوج بالشريفات فبالتالي يحدث هذا الشيء وبعد كده يطلق زينب بنت جحش بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم ثم إذا انقضت عدتها يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ده أمر إيه؟ أمر قدري بناء على التوجيه اللي احنا سمعناه ده يبقى الأمر هنا إيه؟ وكان أمر الله قدرا إيه؟ مقدورا يبقى قدرا مقدورا يعني قدرا قدره الله عز وجل ده كلام كده مظبوط. طيب لو على إنه أمر شرعي نقول وكان أمر الله الشرعي بتحريم التبني وعدم اعتبار الدعي كالابن الصلبي يعني ايه يعني هم في الجاهلية كانوا يعتبرون ان الانسان المتبنى مثل الابن الصلبي من جهة مثلا الزواج من جهة الميراث من جهة المحرمية من جهة كل شيء خلاص كأنه ابن ايه صلبي ولذلك ربنا عز وجل قال في سورة النساء ايه في المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم إلى أن قال إيه ها لا لا الآية بتاعت إيه استنى اللي هي بيقول إيه إزاي حرمت عليك أبناؤكم إزاي وربائبكم التي في حضوركم ونسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين إيه ما كان يكفي أن يقول وحلائل أبنائكم بس مش كده ما هو معروف ابنك منين من صلبك بس هنا قيدها من أصلابكم عشان حتة إيه التبني خدت بالك أدي حتة من أصلابكم وهي تلية عشان مسألة التبني فكان مشهور بينهم ان الابن المتبنى كالابن الايه او الدعي المتبنى كالابن الصلب كالابن الصلب فبالتالي ربنا عز وجل حط قاعده قال من من من ايه من اصلابكم لان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه تبنى قبل ان ينهى عن الايه عن التبنى تمام كده. طيب فهنا بناء على هذا التوجيه يكون الامر امرا ايه شرعيا حيث حرم الله التبني وفرض لنبيه صلى الله عليه وسلم أشياء أحلها له أشياء له ولأمته وأشياء خاصة به صلى الله عليه وآله وسلم فلا حرج في ذلك لأن الله هو الذي شرع له إيه ذلك يعني مما أحل الله عز وجل له أن يتزوج زينب رضي الله عنها من غير ولي ولا شهود ولا مهر ولا يعني دخل عليه صلى الله عليه وسلم بدون إيه بدون استئذان ولذلك كانت تدل على النبي صلى الله عليه وسلم تقول يعني إني أدل عليك بثلاث جدي وجدك إيه واحد هي تشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في إيه في جدي لا مش عبد المطلب ابن قصي تقريبا في جدي قصي جدي وجدك واحد وزوجنيك الله عز وجل والسفير بينك وبينه ايه جبريل دي ثلاث خصوصيات لزينب رضي الله عنها تمام وكانت تسامي نساء النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة عائشة تقول زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات طبعا عائشة رضي الله عنها قالت لها أنا الذي أنزل الله عذري إيه من السماء فبالتالي يعني عائشة غلبت ايه زينب في هذا الشيء يعني المقصود ان بناء على هذا التوجيه يبقى الامر امر شرعي الامر الشرعي اللي هو تحريم التبني وجواز ان يتزوج المتبني مطلقة دعيه بعد ان تنقضي ايه عدتها تمام كده. طيب وكان امر الله قدرا مقدورا طب في منع من الجمع بين الاثنين ان يبقى امر قدري وامر شرعي الاثنين مع بعض وفي تعارض اصلا بينهم يا جماعه يعني هل ما قدره الله عز وجل فيه تعارض بينه وبين ما شرعه الله سبحانه وتعالى في امر التبني لا خلاص فما فيش مانع من الجمع بين الايه بين الامرين والله اعلم وكان امر الله قدرا مقدورا ثم يقول الله عز وجل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الذين دي الاسم الموصول ده موقعه من الإعراب بدل من إيه؟ من الذين التي قبله. سنة الله في الذين خلوا من قبلهم الذين إيه؟ يبلغون رسالات الله. يبقى الأنبياء هو تجمع هؤلاء هم قدوتك يا محمد صلى الله عليه وسلم فاقتدي بهم بلغ رسالات ربك ولا تخشى الناس ولا تخشى إلا الله سبحانه وتعالى. الكلام ده يا جماعة بيأيد إيه؟ بيأيد إن خشية النبي صلى الله عليه وسلم من الإعلان بما أوحى الله به إليه من تطليق زينب رضي الله عنها وتزويج النبي صلى الله عليه وسلم بها ليست خوفا ولكنها حياء. انه ازاي هقول للناس ان هو يعني ستطلق ايه زوجته ايه دعيه وبعد كده هو تزوجها صلى الله عليه وسلم. فالامر بالنسبه له صعب. وبعدين هو مشفق على امته لان ده هيحدث فتنه لبعض افراد الامه خاصه المنافقون يعني ينشرون هذا الامر ويوزعونه ويشوهون صوره النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. طبعا في اخبار باطله بتذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم راى يعني زينب وهي زوجه لزيد بن حارثه وقد وهي حاسره يعني كان يعني عليها ساتر من صوف فرفع الريح هذا الساتر فراها وهي حاسره فاعجبته فاحباها وبغضها الله عز وجل الى زوجها كي يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ده كلام باطل وكلام غير صحيح. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم دي بنت عمته وكان يراها قبل ان يضرب الايه الحجاب وكان وهو الذي زوجها لزيد رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي زوجها له ونزلت الايات وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلو كان يعني الامر كذلك لتزوجها ابتداء خاصه وهي كانت بكرا الان هي صارت طيبه. فطبعا ده كلام باطل وهذا يشبه ما لصقه اليهود في الاسرائيليات الموجوده في كتب التفسير لداود عليه السلام لما اختصم الرجلان وجاءه إن هذا اخي له 99 نعجه ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الإيه في الخطاب. فطبعا الإسرائيليات بتقول إن هو أراد يعني رأى زوجة قائده أوريا في النهر فأعجبته فأراد أن يتزوجها فأبى فأرسله إيه على رأس المقاتلين ليقتل ويتزوج داود إيه زوجته. كلام باطل يا جماعة لا يقبله أحد الناس على أنفسهم فضلا عن أن اتهم به نبي من الأنبياء حاشا وكلا فضلا عن خير خلق الله أجمعين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تمام. طيب الذين يبلغون رسالات الله بدي وجه هو في الإعراب إن إيه إن الذين دي بدل من الذين التي قبلها يبقى إيه بدل يبقى الجملة في محل جر. خدت بال حضرتك؟ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. في وجه ثاني ان الذين دي استئنافيه بدايه كلام جديد يعني ها الذين يبلغون رسالات الله هم الذين ما هنا هتبقى استئنافيه يا ترى هتبقى مبتدا وخبره مقدر ولا خبر لمبتدا مقدر؟ يعني هم الذين يبلغون رسالات الله هتبقى خبر كده ولا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله حسبهم الله اللي هي بتعبر عنها جملة ايه وكفى بالله حسيب مش كده الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا مش اللي بتقول كده الذين يبلغون رسالات الله هم الانبياء والمرسلون. يبلغون رسالات الله رسالات جمع رسالة ويبقى ده معناه ايه يا جماعة؟ معناه ان كل نبي جاء برسالة. طيب كل نبي جاء برسالة مش ربنا عز وجل بيقول ان الدين عند الله الاسلام وقال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. فازاي رسالات هنا؟ ده رسالات جمع، يعني في أكثر من رسالة، يعني كل نبي أو كل رسول جاء برسالة. ها نقول يا جماعة هذا باعتبار الكتاب المنزل على ذلك الرسول، يعني الكتب المنزلة على الرسل باعتبار أن كل رسول جاءه كتاب خاص. يعني مثلا داود عليه السلام جاءه الزبور، وموسى جاءه التوراة، وعيسى جاءه الإنجيل، وإبراهيم جاءته الصحف، ومحمد صلى الله عليه وسلم جاءه القرآن. فبالتالي باعتبار أن كل واحد له كتاب، هذه رسالة وهذه رسالة وهذه رسالة، فبالتالي رسالات، الذين يبلغون رسالات الله، كأن واحد كل واحد منهم له رسالة يبلغها. بس في النهاية كل الرسالات هي هذه تدعو إلى إلى دين واحد وهو وهو الإسلام. فالعقائد مشتركة بين جميع الأنبياء والمرسلين، وكذلك أصول العبادات، أصول العبادات. لكن قد يكون هناك اختلاف في بعض كيفيات العبادات، في بعض كيفيات العبادات. بل يا جماعة أقول لكم ما هو أشد من ذلك، ها النبي الواحد قد تأتيه رسالات، صح ولا لا؟ سيدنا نوح عليه السلام ها لما دعا قومه إلى الله، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم جمع، صح؟ ده نوح لوحده وهيبلغ رسالات. طب ازاي رسالات؟ قالوا ان كل مرة يأتي فيها جبريل للرسول هذه تعد رسالة مستقلة، فبهذا المعنى تكون رسالات للنبي الواحد، كل مشوار بيجي فيه جبريل عليه السلام لذلك النبي ايا كان ذلك النبي هذه رسالة من الله. فالدين مجموعة رسائل، مجموعة رسائل، فبهذا المعتبر رسالات. واضح كده؟ وبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وسيدنا هود برضك نفس الكلام، قال أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، خلاص كده. طب وسيدنا صالح؟ رسالات. أبلغكم رسالة ربي، رسالة ربي ورسالة واحدة، خدت بالك؟ باعتبار ايه بقى؟ باعتبار ان الكتاب كله رسالة. انتوا واخدين بالكم يا جماعة من الفرق؟ أيوة. زي مثلا الذين يبلغون رسالات الله آية سورة الأنعام بتقول الآية وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يحيي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذروا ما يفترون. الآية بتاعت الله أعلم حيث يجعل رسالته، فيها قراءتين رسالته ورسالاته. وكذلك قول الله عز وجل في سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، في قراءة رسالاته. انتوا واخدين بالكم يا جماعة؟ فلو قلنا الرسالات مجموعة يبقى باعتبار كل نبي رسالة خاصة به، ولو قلنا في النبي الواحد رسالات مجموعة يبقى باعتبار مجيء عدد مرات مجيء إبليس له جبريل له بالوحي تعد هذه رسالات، ولو قلنا رسالة يبقى باعتبار الكتاب كله رسالة. وبالتالي كل هذه الرسالات سواء جمعت أو أفردت كلها تحت عنوان واحد وهو الإسلام، عشان بس ما حدش يعني يعمل شبهات علينا ويلبس علينا ديننا. الذين يبلغون رسالات الله، لو قلنا ان كل نبي له رساله يبقى رسالات ما فيش مشكله، الذين جمع ورسالات جمع ويبقى كل نبي له رساله، لو قلنا واحد منهم يبقى هيبلغ رساله او رسالات على التفصيل اللي ذكرناه. ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله حسيبا كفى يعني لا تحتاج إلى غيره. والحسيب من المحاسبة وهو الذي يحاسب كل إنسان على على ما قدم. والحسيب أيضا الكفيل والحافظ والمعين والناصر، كل دي معاني الكلمة ايه؟ حسيبة. وكفى بالله حسيبة. تمام كده؟ طيب في استفسارات في الآية دي قبل ما نخلص؟ في سؤال شؤون اتفضل. ألا يعتبر في قرآن جل الرسالات أنها تحمل على أن النبي إذا جاء برسالته فإن من واجبه أن يؤمن بما سبقه من رسالات، فكأنه يقول أنقل إليكم رسالات من أرسلت إلي ورسالات أرسلت من قبلي، واجب عليكم الإيمان برسالتي وما سبقها من رسالات. دي ممكن هتيجي بعد كده في آيات، هي أوضح في آيات أخرى يعني. يعني مثلا في مثل مثلا قول الله عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا، يبقى مصدقا لما بين يديه من الكتاب يعني إيه؟ يعني بيقر ما سبقه من الشرائع ويقر من سبقه من الأنبياء، ويأتيه تغيير نسخ لبعض ما إيه ما سبق يعني بس في الآخر ومهيمن عليه ومسيطر عليه اللي هو القرآن الكريم. نعم. طيب تاخذ الصراحة كده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان برضو جات حكاية نفي الكينونة، نفي الكون. هنا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، النفي هنا جماعة نفي كوني ولا نفي شرعي؟ نفي كوني قدري صح، يعني لم يحدث أن محمدا أب لأحد إيه من رجالكم. تمام كده. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ليه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم؟ كان عنده الصبيان الذكور الطاهر والمطهر والقاسم وإبراهيم. الطاهر والمطهر والقاسم والطيب والمطيب أو على خلاف العدد، يعني أكثرهم يقول أنهم ثلاثة ولدتهم خديجة رضي الله عنها ماشي، وإبراهيم ولدته ماريا القبطية سرية النبي صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء الذكور ماتوا وهم صغار يعني لم يبلغوا الحلم. تمام. طيب وأربع بنات اللي هي ايه رقية وأم كلثوم وزينب، والثلاثة دول ماتوا في ايه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا فاطمة عاشت حتى أصيبت بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ماتت بعده بستة أشهر. يبقى كده خلاص ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. تمام. وبالتالي هذا نهي من الله عز وجل أن ينادى زيد ابن حارثة بزيد ابن محمد بعد اليوم، ونهي أيضا لعموم الأمة أن ينادى المتبنى أو الدعي أن ينسب لإيه لمن تبناه. وما جعل أدعياء زي أول السورة وما جعل أدعياءكم إيه أبناءكم. واضح كده. طيب البعض ربما يقول لا ده له أحفاد، النبي صلى الله عليه وسلم له إيه أحفاد. نقول يا جماعة الأحفاد الذين ينسبون إلى آبائهم إلى الأصلاب لا إلى الأرحام، خطب الحضور إلى العصبات ماشي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحسن والحسين أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم لكن من جهة إيه من جهة الأم وليس من جهة إيه الأب، يبقى برضك لا يسمى أبا. طيب وبعدين إيه الكلام ده؟ ده في أول السورة كنا تعرضنا لقول الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وفي قراءة أبي وهو أب لهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الإيه الوالد أعلمكم. فهل هناك تعارض يا جماعة؟ لا، النفي الأبوة هنا نفي الأبوة النسبية، إنما الأبوة التي ذكرت في أول السورة أبوة الدين والاحترام والتعظيم والتبجيل والتوقير وكده. تمام كده. طيب ولكن رسول الله ولكن رسول الله، ولكن دي حرف عطف صح. طيب رسول الله حيب أعربها إيه؟ حتبة معطوفة على أبا صح كده. ماشي اسم لكن لا التانية لكن بالتشديد اللي هي من أخوات إن، خدت بالك؟ وبعدين هيبقى فين خبرها؟ فهنا هتبقى إيه؟ كأن الكلام في غير القرآن، يعني ما كان محمد أبا أحد من رجالكم بل كان رسول الله. يبقى إيه؟ يبقى أبا خبر كان، وتبقى رسول الله معطوفة على خبر كان منصوبة زيها، تمام؟ طيب، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش متذكر حاليا. ولكن رسول الله هنا ما قالش ولكن نبي الله، لا ده أكد أنه رسول. ليه؟ لأن هنا المقام مدام قال أنه رسول يبقى يلزم أنه إيه؟ نبي، بذات أن لما نداه في الصورة خمس نداءات بالنبي، يعني في أولها أول آية فيها والآية رقم 6 خدت بال حضرتك، ومعانا الآية لسه جاية اللي هي 7 اللي هي 46 أو 45 حاجة 45 برضو، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وبعد كده يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك الآية رقم 50 خدت بالك، وبعد كده يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين العدد قبل كده، وبعد كده يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك الأولانية يا أيها النبي إيه قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، واللي في الآخر خالص يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علينا من جلابيبهن. فهنا التأكيد أنه هو رسول الله، لأن جاء في حتة التبليغ الذين يبلغون رسالات الله، فيناسبها أنه إيه؟ رسول، تمام كده؟ طيب، ولكن رسول الله وخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، خاتم بفتح التاء بمعنى الطابع، يعني الختم الذي يختم به، ها؟ وبالتالي ده في معنى الإنهاء، إن الأشياء لما بتكتب ورقة مثلا أو كده آخر شيء بتضع عليها الإيه؟ الخاتم اللي هو الختم يعني، ماشي؟ أو الخاتم اللي هو كالحلية التي إيه يلبسها الإنسان في إيه في إصبعه، فهو حلية الإيه النبيين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل إيه بنى دار فزينها وشيدها وأحسنها إلا موضع إيه لبنة، فكان الناس يمرون بها ويقولون ما أجمل هذه الدار لو وضعت إيه هذه اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم الإيه النبي أو خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، تمام كده؟ طيب، في قراءة تانية، القراءة دي قراءة عاصم، بقية القراء يقرؤونها بكسر التاء، خاتم، خاتم يعني آخر، آخر النبيين، واضح كده؟ آخر النبيين. ورد أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم أنا العاقب فلا نبي إيه؟ فلا نبي بعدي. ولذلك من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقد أجمعت الأمة على كفره، ولذلك كفروا إيه مسيلمة حتى لو اعترف بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أصل ممكن واحد يدعى النبوة وينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي واحد يدعى النبوة ويعترف بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اعترف ولا أنكر مجرد أنه يدعي النبوة هذا كفر، وقد أجمعت الأمة على ذلك، ولذلك كفروا مسيلمة والأسود العنسي وكل من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وتواتر هذا في الأمة واشتهر بفضل الله تبارك وتعالى. طبعا في ناس ادعوا النبوة بعد ذلك زي الملقب بالباب والملقب بعد منه بالبهاء، وزي أحمد القدياني ادعوا النبوة. طبعا الباب والبهاء دولت ايه كانوا اصلا باطنية في الحقيقة، كانوا شيعة وبعد كده بقوا باطنية على مذهب الحلاج، والباب ده قتل والبهاء ادخل السجن وبعد كده تم الافراج عنه وتجول في اوروبا حتى مات بعد ذلك، تمام؟ ودول متفرعين عن الشيعة الامامية. أحمد القدياني بتاع الهند، المرزا أحمد القدياني ادعى النبوة، ولما أتوه بهذه الآية وخاتم النبيين قال يعني الحلية بتاعت النبيين، لكن ما تدلش على أنه آخر نبي. طيب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه أنا العاقب فلا نبي بعدي، قال لا ده أنتم مش فاهمين الحديث. طب هو إزاي؟ قال لك في جلساء عن يمينه ودولساء عن شمالي. وبعدين بيقول أنا العاقب، فحد سأله سؤال من على يمينه فأجاب لا، وبعدين راح بص على شماله وقال إيه نبي إيه بعدي. حاجة صعبة جدا يعني. تمام. المقصود يعني إيه؟ إن ده خلاف إجماع الأمة كلها. طبعا أصحاب هذه الدعوات زي الباب أو البهاء أو أحمد القرداني مرزة، ده بتشجعوا بقى الإيه الاحتلال الإنجليزي والكلام ده كله، لأنه بيشوه عقائد المسلمين، زي ما حاليا أمريكا وأوروبا بيشجعهم الشيعة ويساعدهم على إقامة دولة، وبيشجعوا التصوف وبيضغطوا عليه بكل قوة عشان ينتشر، عشان كل ده عشان إفساد عقائد المسلمين، لأنهم عارفين أكتر سلاح عند المسلمين عقيدتهم، فإذا شوهت عقيدة المسلمين بخلاص انتصر أعدائهم عليهم. أما إذا كانت عقيدة المسلمين قوية فبتزول كل المقاييس بقى الايه العدد والعتاد والكلام ده كله، وبينتصر المسلمون في المعارك كما جرى في غزوة بدر وغيرها من الايه من الغزوات. تمام. ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما، كان ولا يزال، زي ما اتفقنا ان لما ربنا عز وجل يوصف بكان كذا يبقى كان ايه ولا يزال سبحانه وتعالى. وكان الله بكل شيء عليما، يعلم كل شيء، كل شيء لا يخفى عليه شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء إيه في الأرض ولا في السماء. تمام كده. طيب. وكان الله بكل شيء عليم. ثم يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. تمام. يا أيها الذين آمنوا، ده النداء رقم كم من نداءات الإيمان في السورة الكريمة؟ الأولاني كان في الآية 9، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله ما تعملنا بصيرا. وده كده النداء الثاني. تمام. النداء الثاني من نداءات الإيمان، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هنا بيأكد على الآية اللي هي رقم 35، والذاكرين الله كثيرا إيه؟ والذاكرات. يبقى بيأمرنا ان احنا نكثر من ذكر الله عز وجل، اذكروا الله ذكرا كثيرا. وطبعا الايات والاحاديث في فضل الذكر كثيره جدا، من اشهر هذه الاحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على خير اعمالكم وازكاها عند ملككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والورق وخير لكم من انفاق الذهب والورق وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم واضربوا اعناقكم. قلنا بلى. قال ايه ذكر الله احسن من كل ده. طب كيف ذكر الله افضل من الجهاد في سبيل الله افضل؟ خلي بالك، الجهاد في سبيل الله لابد له من ذكر الله، وذكر الله بالقلب بتوحيده واستحضار القلب مع ذكره والتوكل عليه وتحقيق العبادات القلبية، لا شك ان ده افضل من الايه من الجهاد. وقد يكون الذي يجاهد يجاهد رياء وايه وسمعه. فذكر الله لا يفضله شيء. والرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت علي، فقل لي قولا يجمع لي ذلك كله. قال ايه لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. تمام. فالاكثار من ذكر الله عز وجل، كل العبادات ذكر لله عز وجل، كل الطاعات ذكر لله عز وجل، فضلا عن الأذكار الموظفة، فضلا عن الأذكار العامة يلتزم بها الإيه المسلم. فلو الإنسان التزم بهذا كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ودائما لما ربنا عز وجل يأمر بذكره يأمر بالإكثار من ذكره، بالإكثار من ذكره. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله إيه واذكروا الله كثيرا. تمام. طيب. وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحوه، التسبيح من الذكر، نوع من أنواع الايه من أنواع الذكر. وأيضا التسبيح الصلاة بالذات النوافل، سبحة الضحى زي النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، خدت بالك. وأيضا يطلق على أذكار الصباح وأذكار المساء. وسبحوه ايه بكرة واصيلة، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلة. البكرة وقت الفجر، وقت الصباح. والأصيل من العصر إلى المغرب أو من الظهر إلى المغرب. يا ترى المقصود سبحوه بكرة وأصيلة يعني صلاة الفجر وصلاة العصر، ولا سبحوه بكرة وأصيلة أذكار الصباح وأذكار المساء، ولا المقصود سبحوه بكرة يعني من أول النهار إلى آخره، ها، وأصيلا يعني من أول الليل إلى آخره، وبالذات إيه يبقى كده أكثروا من ذكر الله في جميع الإيه في جميع الأوقات، وسبحوه بكرة وأصيلا. ثم يقول الله عز وجل: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. سبحانه وتعالى هو الذي يصلي عليكم سبحانه وتعالى. هنا يا جماعة دي جملة تعليلية، يعني إيه؟ كأن سائلا سأل لماذا نذكر الله ذكرا كثيرا ولماذا نسبحه بكرة وأصيلا، فقال: لأنه هو الذي يصلي عليكم وملائكته. يعني انت عاوزين تنالوا صلاة الله وملائكته، يبقى ايه؟ يبقى اكثروا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وايه؟ وأصيل. تمام كده؟ طيب، هو الذي يصلي عليكم، الله عز وجل يصلي عليكم. ايه الشرف ده يا جماعة؟ ده شرف عظيم جدا. ده مين اللي بيصلي على مين؟ الخالق يصلي على المخلوق، الرب يصلي على ليه؟ على العبد. وبعدين انت ان تعجب من هذا فعجب من معنى صلاة الله عز وجل على عبده، اللي هو ثناؤه على عبده ورحمته به. الله أكبر، يعني ربنا يثنى على العبد. آه، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ إيه؟ خير منه. خدت بالك؟ والله عز وجل يباهي بالذاكرين، يباهي بهم في الملأ الأعلى. خدت بالك؟ يثنى عليه والرحمة يرحمك، أولئك عليهم صلوات من ربهم وإيه ورحمة. طيب، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، الملائكة أيضا تصلي عليه علينا على المؤمنين على الذاكرين. تمام، كيف تصلي الملائكة على الذاكرين؟ بالدعاء. طبعا يا جماعة دعاء الملائكة لا يرد، دعاء الملائكة لا يرد، ولا حد عنده شك في كده؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، ولذلك يقولون: إذا أردت أن يستجاب الدعاء لك فادع لأخيك بمثل ما تريد. ها، من دعا لأخيه بظهر الغيب ها وكر الله به ملكا يقول آمين وإيه ولك بمثل. خدت بالك؟ طيب، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، الغرض إيه من من من من ثناء الله ورحمته بعباده ودعاء الملائكة لهم؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور. والذي صلى عليكم ملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يعني ايه؟ يبقى كده ده وضع بيخبر ان احنا كلنا في ضلال، والذي نجانا من الضلال ايه؟ الله سبحانه وتعالى، ها، بفضله ورحمته وبإرسال رسله وإنزال كتبه. خدت بالك؟ يبقى احنا كنا في ضلالة وهدانا الله سبحانه وتعالى، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنصار: كنتم ايه؟ ضلالا فهداكم الله بي. مش كده؟ وربنا قال لنبي صلى الله عليه وسلم: وجدك ضالا فايه؟ فهدى. وقال له: وان كنت من قبله لمن الايه؟ لمن الضالين. خدت بالك؟ فالضلال هنا بمعنى ايه؟ عدم معرفة الدين، عدم، انت ما كنتش عارف الدين يا محمد وربنا هو اللي علمه لك، انتوا يا ناس برضو ما كنتوش عارفين طريق الهداية وربنا عز وجل هو الذي ايه؟ هداكم. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، الحمد لله الذي ايه؟ هدانا لهذا وما كنا لنهتدي إيه؟ لولا أن هدانا الله. وفي الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا إيه؟ من هديته فاستهدوني إيه؟ اللهم اهدنا يا رب العالمين، اللهم أمين. تمام كده؟ طيب، ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هنا نلاحظ كمان ملحظ آخر اللي هو إيه؟ جمع الظلمات وإفراد الإيه؟ النور. ها، الظلمات معناها ايه؟ طرق الضلال، والنور طريق الحق، والحق ليس له الا طريق ايه؟ واحد، وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده خلوا مفرد. ها، انما طرق الباطل ايه؟ كثيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خط خطا مستقيما وخط عن يميني وعن شمالي خطوطا وقال: هذا سبيل الله، ها، وهذه السبل على راس كل سبيل منها ايه؟ شيطان يدعو إليها. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ وأن هذا صراطي إيه؟ مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فتفرق بكم إيه عن سبيله. تمام. والقاضي عياض رحمه الله تعالى يقول لك إيه، أسلك سبيل الهدى ولا يضرك قلة السالكين، واجتنب طرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. يبقى جعل سبيل الهدى أفرده، وجعل طرق الضلالة وجمعه، واجتنب طرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. ولذلك ما تلاقيش كلمة أنوار لا في القرآن ولا في السنة، هو نور، خدت بال حضرتك، ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما، برضو كان ولا يزال. طيب، وكان بالمؤمنين رحيما، هل يفهم منها إن هو لم يكن رحيما بغيرهم؟ لا، لابد من وضع الآيات جنبا إلى جنب. يعني الله عز وجل قال في آية أخرى إن الله بالناس لرؤوف رحيم. البعض يقول الناس ديت عام أريد بالخاص الخصوص وهم المؤمنون يعني. طيب، لما ربنا عز وجل يقول ورحمتي إيه وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا إيه يؤمنون. تمام كده. وكان بالمؤمنين رحيما. ثم يقول الله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. تحيتهم، التحية هي جاية أساسا من إيه، من حياك الله، أساسها كده، ها، حياك الله، كأنه لما لقيه سر بحياته أنه حي، فحياه الله، أحياه الله عز وجل، فاستهرت كلمة التحية. طيب، تحيتهم يوم يلقونه سلام، والتحية للمسلمين السلام. تمام. طيب، تحيتهم، تحية دي ايه مصدر مش كده. طيب، هم مضاف اليه، جميل. طيب، التحية دي لابد لها من فاعل ومفعول، صح، المحيي والايه والمحيى مش كده. المحيي، يا ترى تحيتهم يعني التحية الصادرة من المحيي للمحيى سلام، يبقى تحية السلام جاية من مين؟ من المحيي. يبقى تحياتهم أي يحييهم المحيون بالإيه؟ بالسلام. يبقى ده من إضافة الإيه؟ الفاعل إلى إيه؟ إلى مصدره. الفاعل اللي هو هم، مش كده؟ من إضافة الفاعل إلى مصدره اللي هو تحية. طيب، ولا تحيتهم يوم يلقونه سلام، يبقى هم ديت مفعول، ها؟ يعني ايه، تأتيهم التحية سلام. انتوا واخدين بالكم الفرق بين الاثنين؟ يعني تحيتهم هم الذين يحيون بالسلام، ولا هم الذين يحيون بالسلام؟ ماشي كده. طيب، هنشوف كده. ربنا عز وجل لو قلنا على ان دي من باب اضافة الايه الفاعل المصدر الفاعل الى مصدره، هنقول ان كده ربنا اللي بيحييهم، خدت بالك؟ يبقى تحياتهم من الله سلام، الله يحييهم بالسلام، وهذا موجود في القرآن الكريم، سلام قولا من ايه؟ من رب الرحيم. تمام. طيب، والتحية من الملائكة، فاعل او اضافة المصدر لا فاعل، ايضا الملائكة ايضا تحييهم، والملائكة ايه يدخلون عليهم من كل باب ايه سلام عليكم، يعني قائلين سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. يبقى تحية الايه الملائكة لهم. طيب، وتحيتهم فيما بينهم يعني يحيي بعضهم بعضا بالإيه؟ بالسلام. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وإيه؟ يعني تحيتهم فيها سلام، يعني بعضهم يحيي بعضا بالإيه؟ بالسلام. طيب، زي ما قال كده الأستاذ عصام، هو في مانع أن يبقى المعنيين؟ هو في تعارض بينهم؟ يعني لو قلنا دي سواء من إضافة الفاعل إلى مصدره أو المفعول إلى مصدره، الاثنين صح، والاثنين نطق بهم الايه القرآن والسنة، ماشي كده. وأعد لهم أجرا ايه كريم، وأعد لهم أجرا كريم، ها، الأجر الكريم هو الجنة، الأجر الكريم هو الجنة. تمام كده. ثم يقول الله عز وجل يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ده نداء يعتبر النداء الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ يعني اول حاجه يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، ها، وبعد كده النداء الثاني ايه؟ يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن وسرحكن سراحا جميلا، خلاص. وبعد كده هو ده، يبقى ده الثالث، يا ايها النبي ايه، انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. شاهدا اي شاهدا بالتوحيد، الشهاده يا جماعه اللي هو ايه، الاقرار او الاخبار بما سمع او راى، تمام. فهو شاهد بالتوحيد صلى الله عليه وسلم، وايضا شاهدا على هذه الامه، وشاهدا على الامم كلها. فكيف اذا جئنا من كل امه ايه بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء ايه شهيدا، ها، صلى الله عليه وسلم. وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم ايه شهيدا. جميل. طيب، ان ارسلناك شاهدا ومبشرا، مبشر صلى الله عليه وسلم، مبشر من البشرة، فخذ من البشرة، انفراج البشرة، البشرة اللي هي جلدة الوجه يعني، حينما يعني الإنسان يأتي خبر يفرحه تجد يعني ذلك في وجهه، تبص في وشه كده تجد البشاشة والسرور، فاستبشر يعني تهللت بشرته، خلاص. يبقى إنا أرسلناك في خمس صفات، شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، تمام. طيب، شاهدا خلاص عرفناها، أدي واحدة، ومبشرا أدي الثانية، مبشرا المؤمنين بالإيه بالجنة، خدت بالك، ونذيرا، ونذيرا نذيرا من النذارة، والنذارة أو الإنذار هو الإخبار بشيء مخوف مع مهلة، يعني خلي بالك بعد يوم هيحصل لك كذا مما تكره، يبقى إنذار. أنا بقول لهم أنا أنذرك، وبقول لك قد أعذر من إيه من أنذر. طب لماذا قال مبشرا ونذيرا ولم يقل مبشرا ومنذرا، ها، ولم يقل نذيرا وبشيرا، ها، خد بالك، مبشرا، ها، دي يعني من باب التنوع في او التفنن في الخطاب، ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وان اللي غلب في كلمه النذاره استعمال كلمه النذير، تمام، وغلب في كلمه البشاره استعمال كلمه ايه مبشر، تمام كده. طيب، البشاره لمين؟ البشاره لمين؟ المؤمنين فقط، جميل كده. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا إيه كبيرا، تمام. طيب، والنذارة للكل، ها، في سورة يونس عليه السلام قال الله عز وجل أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن إيه مين الناس كلهم، والبشارة خاصة بقى، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم قدم صدق عند ربه، تمام كده. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. داعيا يعني إيه؟ من الدعوة، إنك بتدعو الناس تناديهم، يعني الدعوة عن النداء، أنا أدعوك اليوم، أنا أدعوك وأنت في الطريق أناديك يعني. فهو النبي صلى الله عليه وسلم ينادي الناس، بس مش بيناديهم عشان نفسه، لا، يناديهم لله، ها، وداعيا إلى الله، زي ما ربنا عز وجل قال قل هذه سبيلي إيه؟ يعني ايه ادعو لله؟ يعني مش بدعو لنفسي، مش عاوز اشهر نفسي انا، خدت بالك؟ لا، انا عاوز ادعو الناس الى الله، ها؟ قل هذه سبيلي ادعو لله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين، وداعيا الى الله باذنه. الاذن هنا يا جماعه ايه؟ كوني ولا شرعي كده؟ شرعي بامره، ها؟ ينفع بكوني ايضا، لكن المتبادر اللي هو الشرعي، ان ربنا انا هدعو الى الله ازاي؟ بالتشريع، ان ربنا هيقول لي اعمل كذا ابلغ، يعني اللي ربنا هيامرني به هنفذه، وسراجا ايه؟ وداعيا الله باذنه وسراجا منيرا. خد بالك، السراج في صفتين. الصفة الأولانية إنه حار، إن السراج معروف إنك أنت إيه جايب مثلا فتيل ومولعه بالنار وحطه في إيه في زجاجة أو في كوة فحار. والصفة الثانية أن نوره خافت، يعني نور السراج إيه بيبقى ضعيف، خدت بالك؟ طيب إيه سر وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالسراج؟ إن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيها صراع بين الحق والباطل، فيها جهاد في سبيل الله عز وجل، فيها كمان حرارة الإيمان في القلوب، فمن هنا خدنا الحرارة من الإيه؟ من السراج. طيب وبما إن السراج في أصله نوره ضعيف، خدت بالك؟ فبالتالي ربنا أكد إن رغم إنه سراج بس إيه؟ منير، منير، منير عبر المكان وعبر الزمان، يعني أنار الدنيا كلها وأنار الأزمنة، لا يزال نوره هذا السراج صلى الله عليه وسلم لا يزال نوره ممتدا إلى زماننا هذا، ودحنا كلنا مجتمعين حول هذا السراج. ها اللي البعض تصور نوره ضعيف، لا شوف نوره ممتد من من من من أكثر من 14 قرنا من الزمان، ونوره لازال ممتدا وسيظل ممتدا إلى أن تقوم الإيه الساعة. والنور هنا يا جماعة نور الإيه المعنوي، نور الهداية، نور الهداية، وسراجا منيرا، تمام كده. ثم يقول الله عز وجل وبشر المنافقين وبشر الايه المؤمنين بان لهم من الله فضلا ايه كبيرا. البعض بيقول ان هذه هي ارجى ايه في كتاب الله عز وجل، انه يبشر المؤمنين بالفضل الكبير اللي هو الجنه، تمام كده. وطبعا كلام العلماء او كلام السلف عامه في ارجى ايه في كتاب الله عز وجل كتير جدا، خدت بالك؟ يعني المشهور عنهم او اكتر حاجه مشهوره قل يا عبادي الذين، شوفوا انتوا جبتوها ازاي، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. بل ان تعجب فعجب ممن يقول ان ايه الدين هي ارجى ايه في كتاب الله. طب لو حد حب يتامل كده ويجيب ايه السبب ان بعض من السلف قال ان ايه الدين هي ارجى ايه في كتاب الله، ها مش هتلاقي. لكن لكن لكن لكن هو الذي قال ذلك وجهة نظره ايه؟ قال يا جماعة اذا كانت هذه اطول آية في الحفاظ على مال المسلم على مال العبد واعتنى الله عز وجل بها هذه العناية، يبقى اكيد حفاظه على العبد نفسه من باب اولى. اذا كان عمل آية يعني آية زيدية في ايه في في في في مال عبد، أمر دنيوي حق عبد في مال عبد عشان يحافظ له عليه، يبقى محافظته على عباده من باب أول. شايف أنت الملمح ده؟ مش الكتير ياخد باله منه، خدت بال حضرتك؟ طيب وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذا نهي من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هو نهي لإيه؟ لأمته، زي ما اتفقنا ان الامر النبي صلى الله عليه وسلم امر لامته، والنهي النبي صلى الله عليه وسلم نهي لامته، ما لم يرد ما يدل على خلاف ايه ذلك. ممكن يبقى النهي للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به امته هو وليس هو الامر او النهي، ياتي خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم بس المراد به النبي صلى الله عليه وسلم فقط، او الامر والنهي ياتي خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم بس المراد به ايه امته فقط، وياتي الامر والنهي للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به هو وايه وامته، ثلاث ايه ثلاث صور. هي هنا النهي لمين يا جماعة؟ لكله، لكله، لأن ده الأصل، الأصل أن الأمر والنهي للأمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يرد ما يدل على تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر أو النهي، أو يدل على تخصيص الأمة دون نبيها بالأمر أو الإيه أو النهي. ولا تطع الكافرين والمنافقين، وده كده بيأكد الكلام في أول الصورة، قال ليه ربنا سبحانه وتعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان بما تعملون إيه إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان ما تعملون خبيرا إيه وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هنا هو نفس المعنى، ولا تطع الكافرين والمنافقين، ما تسمعش كلامهم مهما يضغطوا عليك ويقول لك الدين ده متخلف، احنا عاوزين تجديد الخطاب الديني، احنا عاوزين نشوف الحاجة العصرية ونخضع الدين لها، ها يعني يقول لك الدين صالح لكل زمان ومكان، هم البعض بيفهموا على انه صالح لكل زمان ومكان يعني مرن، يعني ممكن لو في حاجة مش هتناسب العصر ده غيرها وهات حاجة ايه مكانها وكده. لا انا شايف ان كلمة صالح لكل زمان ومكان دي غير كافية. لا الصح ان احنا نقول ايه الدين مصلح لكل زمان ومكان، يبقى صالح في نفسي وتعدى اصلاحه ايه لغيري. تمام كده، مصلح مصلح مش صالح بس، لا مصلح لكل زمان وايه ومكان. زي ما ربنا قال الا ان واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن ايه مصلحون، الا ان ما قالش ان احنا صالحون، قالوا مصلحون يعني اصلاحنا هم كذابين اصلا، الا انهم هم ايه المفسدون ولكن ايه لا يشعرون. تمام كده، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم. دع يعني اترك اذاهم. هنا يا جماعه اذاهم، اذى دي مصدر صح وهم مضاف اليه صح. طيب يا ترى ده من اضافه المصدر للفاعل ولا للمفعول؟ زي ما قلنا تحياتهم برضه نفس الكلام. ها يعني ايه؟ يعني لو قلنا اضافه المصدر للفاعل يعني لا تؤذيهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى دع اذاهم لا تؤذيهم انت، يبقى دي من اضافه المصدر ليه لفاعله. طيب لو قلنا من اضافه المصدر الى المفعول، الى المفعول هتقول ايه؟ يعني ايه دعك من اذى من اذاهم لك، يعني لا تكترث ولا يعطلنك ولا يعيقن ولا يعيقنك اذاهم ايه لك، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. توكل على الله ها يعني خذ بالاسباب الكونيه والشرعيه ودع النتائج ايه الى الله سبحانه وتعالى. وكفى بالله وكيلا، كفى بالله وكيلا يعني ايه لا يجوز ان تتوكل على غيره، ولذلك ما ينفعش تقول واحد توكلت على الله وعليك، امال تقول له ايه ثم عليك؟ لا ينفع، لا، لان التوكل عباده والعباده لا تنبغي الا ايه لله. عشان كده ربنا قال وكفى بالله وكيلا، وقال الله عز وجل اليس الله ايه بكاف عبده، وقال سبحانه وتعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقال عز وجل وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وقال وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين، وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم ايه مسلمين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني كافيه مش محتاج يتوكل على حد تاني. وكفى بالله وكيلا سبحانه وتعالى، حسبنا الله ونعم الوكيل يعني كافينا، فما ينفعش التوكل على غير الله سبحانه وتعالى. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يعني ننتقل بقى للدروس المستفادة، كان في دروس مستفادة حد يضيفها بالإضافة إلى ما ذكر؟ طب الاستفسارات، إذا كان في استفسارات حول الآيات أنتوا حلوين النهاردة إن شاء الله. دروس مستفادة لا حياء في أمر الله عز وجل. الله عز وجل قال كيف يكون الله عز وجل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أمره وأبطل عادة التبني، أكد أنه لا حياء فيما أمر الله عز وجل، أن الإنسان لا يستحي أصلا من أمر يصدع بما يقول له. في آيات بعض الناس الدليل عليها إيه؟ الدليل ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. نعم. وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، برضو على أساس أن الخشية هنا معنى الحياة. تمام. إيه تاني يا جماعة؟ الدروس، في حد عنده دروس؟ ما هو الأستاذ عصام رجعنا للدروس تاني. ليه دراسة بتاع دروسه؟ وبعدين الشيخ محمد كل مرة بيعمل قائمة من الدروس ما عملش النهاردة شوف. زيد بن حارثة لما فضل المعيشة مع النبي عليه الصلاة والسلام، النبي حب يكرمه ويكافئه بإيه؟ لكن الله لما فرض أو نهى عن التبني كرمه الله سبحانه وتعالى وذكره الوحيد في القرآن من صالح المؤمنين. أحسنت. يبقى الاسم الوحيد من صالح المؤمنين في هذه الأمة تحديدا الذي ذكر في القرآن هو زيد بن حارثة رضي الله عنه. نعم أحسنت. إيه تاني يا جماعة؟ في معظم الآيات شفنا إيه قرر النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوكل والتسليم التام. ويقول له إنه كافي، يعني توكل وليتوكل وتتوكل أمتك من بعدي. إن موضوع التوكل ده أحيانا الإنسان بيقابله عقبات كبيرة في حياته يعجز عنها ويعجز عن حوله حتى في هم يساعدوه وليس له إلا غزوة. إذا قال حسبنا الله ونعم الوكيل كان الدواء كافيا وشافيا. نعم جزاكم الله خير. حد عنده دروس تاني؟ طيب الاستفسارات بقى عشان الشيخ محمد. ثلاثة استفسارات. الاستفسار الأول مقولة اتبع سبيل الحق ولا يضرك كلة السالكين إلى آخرها، هل هي مقولة القضاء عياض أم الفضيل ابن عياض؟ الفضيل ابن عياض جزاك الله خير. النقطة الثانية، هل ذكرت أن البشارة خاصة بالمؤمنين، هل يعكر على هذا فبشرهم بعذاب أليم؟ هنا البشارة استعملت على المجاز. الأصل في البشارة الإخبار بما يسر، بما يسر. فإذا كانت إخبارا بما يضر أو ما يكره، هذا عذاب فوق العذاب، هذا عذاب فوق العذاب. البشارة نفسها هتبقى عذاب بالإضافة للعذاب الثاني، يعني أول ما يقول فبشرهم هيفرح، وبعدين بعذاب أليم هيصدم. لا شك إن لو قلت له فبشرهم بعذاب أليم سيكون وقعها على نفسه أشد من قولك إيه فأنذره بالعذاب الأليم. طب لك زي مثلا إيه الطالب، يعني ولله المثل الأعلى، يعني مثال تقريبي، الطالب جالس في البيت وبعدين حد راح يجيب له النتيجة بتاعته خلاص، وبعدين جه فهو مثلا لقيت إيه، قال له أبشر، انبسط كده سقط. فهي كده يا جماعة صعبة جدا، ده عذاب فوق العذاب. استعمال البشارة في العذاب استعمال مجازي وليس حقيقي. كم تبش دي في السعودية شغالة؟ تبش والله خير خير خير. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لل يا بني تميم أبشروا، قالوا بشرتنا فأعطنا، قالوا أبشروا يا أهل اليمن وقد رد بنو تميم البشرة. فكلمة أبشر دي طيبة صراحة، جميلة جدا. أما تبقى في شدة الكرب والهم والغم وواحد يقول لك أبشر، بتحس إن هو إيه كأنه كب عليك مية ساقعة كده في اليوم الحار، بتريحك نفسيا حتى، خدت بالك، بتخف الهموم عنك شوي. نعم. السؤال الثالث بالنسبة لقول الله عز وجل ليخرجكم من الظلمات إلى النور. نعم. ذات الظلمات والنور واحد. طب هل البعض يذكر ان الطريق يبقى طريق واحد؟ هل مثلا قول الله عز وجل يهدي به الله من يتبع رضوانه سبل السلام عليكم؟ جميل جميل جدا. هنا طبعا يهدي به الله من يتبع رضوانه سبل السلام. السبل هنا بمعنى الطرق، زي ما قلنا في الرسالات يا شيخ محمد هنقول في هنا برضو السبل. السبل هنا اي السبل المؤدية الى الطريق المستقيم، لأن طبعا كل رسول بيأتي، كل عالم بيأتي، كل إنسان بيهدي، إنسان بيهدي، دي سبيل بيوصله في النهاية للإيه؟ للطريق الأم، للطريق الأساسي، كأنها روافد للنهر الإيه الكبير. النهر الكبير هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والروافد المؤدية إليه هي دي السبل أو الطرق المؤدية الموصلة إليه، اللي في النهاية مجرد ما وصلتك السبل دي لطريق النبي صلى الله عليه وسلم يبقى خلاص. فالسبل هنا الجمع ده باعتبار ايه ما يوصلك الى طريق النبي صلى الله عليه وسلم، والله اعلم. الله يكرمك. هل اعطيتنا مزيدا من الضوء على الفرق بين صلاة المؤمن على النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الملائكة علينا وصلاة الرجل على نبيه وصلاة على المؤمنين؟ صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه، وصلاة للمؤمنين على النبي صلى الله عليه وسلم ثناؤهم عليه ايضا ودعاؤهم له. تمام. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة ثناؤه عليهم ورحمته بهم. تمام. صلاة الملائكة على المؤمنين الدعاء لهم والاستغفار لهم، المجمل والثناء ومسح والفكرة ودعاء واستغفار وكده. تمام. طيب أين نحن من هذه الآية يا جماعة؟ عاوزين القرارات اللي هنتخذها بعد ما سمعنا تفسير الآية دي اللي طولنا عليكم بها النهاردة. نعم. قصر ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. يبقى ده قرار إننا هنكثر من ذكر الله عز وجل. توكل على الله عز وجل. ده لسه الشيخ عيد عاوزنا في موضوع. يعني يبقى كده هناخد قرار إن إحنا كده يا جماعة واضح إن ذكر الله كده كثيرا له أهمية كبيرة جدا، فهنكثر من إيه الأذكار الموظفة، وهنكثر كمان من الأذكار الإيه المطلقة. خدت بالك؟ بالإضافة إلى إن إحنا نستحضر نحن في كل عبادة من العبادات هذه من ذكر الله عز وجل. نعم. جزاك الله خير. الخضوع يا شيخ. الخضوع، الاستسلام، الانقياد. هتاخدها من ايه؟ هتاخدها من تشفيه الله عز وجل بما خالف به عقائده ومعاش عليه، وامره النبي صلى الله عليه وسلم الا يستحي من ذلك. صحيح صحيح. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. احسنت. ها يعني ده قرار جديد، احنا هنزيد من الاستسلام لامر الله عز وجل وايه وتشريعه. سمعنا واطعنا. نعم. ايه تاني يا جماعه؟ ايه القرار اللي ممكن هتتخذوه بعد كده من خلال هذه الايات؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم جزاك الله خير. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. دع أذام وتوكل على الله. دع أذام. دع كل طريق الدعوة. طبعا ده تخصصك أنت يا دكتور ده. لا هذا أسد بعد وداعين إلى الله. نعم. فمن يدعو إلى الله لابد له من الأذى. لابد له من الأذى. ويجب عليه أن نترك. نسأل الله العفو والعافية. جزاكم الله خير. أي إضافة تاني؟ أكثر. وكان أمر الله قدرا مقدورا. يعني إيه؟ تمام. يعني كل شيء بقدر، كل شيء ربنا مقدره لابد أن يكون. واخدت بالك؟ طيب أكثر آية تأثرت بها؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته. أحسنت. ولماذا؟ فيها بلسم القلوب، فيها دواء للروح، فيها رحمة، فيها أن الواحد يستعلي عن الدنيا كده ويعيش في لحظات من القرب الله عز وجل، أن يأمن في أمان في فضل الله عز وجل، يأمن في أمان الله عز وجل. الحاجة تانية خالص شروط. ومن نحن حتى يصلي الرب علينا؟ دي يا جماعة لابد يعني نستحضرها. احنا نطلع ايه عشان ربنا عز وجل يخصنا بالصلاة، يصلي علينا، واحنا اللي محتاجين اليه سبحانه وتعالى، وهو غني عنا. يا أيها الناس أنتم الفقراء لله والله الغني، ومع ذلك يصلي علينا احنا؟ ده كرم كبير من ربنا سبحانه وتعالى. يعني هو الذي يصلي عليكم وملائكته ويخرجكم من الظلمات الى النور وكان من المؤمنين الرحيم. فلا جزاك الله خيرا صراحة، آية فعلا مؤثرة. حد عنده آية تانية؟ ولا يخشون أحدا إلا الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. أنت حكيتك مع الخشية النهاردة يا دكتور. كان هذا حل الأنبياء في البرحة. لماذا يعني التأثر بها؟ يعني ليه الآية دي؟ يعني كان هذا حل الأنبياء فأولى به حالنا نحن نقص أحدا. صحيح. بس الخشية يعني عدم الخشية بفهم موازنة، يعني الإنسان يعني ينظر إلى حجم قوته ويأخذ بالأسباب الكونية والشرعية ويتوكل على الله. إنما إنسان معهوش لأسباب كونية ولا أسباب شرعية وبعدين يقول لك أنا متوكل على الله، هذا كاذب في الحقيقة، هذا كاذب يعني. نعم. تعبد لله بأسماء وصفاته. التعبد لله بأسماء وصفاته. لله وكيلة حسيبة. نعم. يبقى كده أسماء الله اللي ذكر في الآيات يعني إيه؟ حسيبة وعليمة ووكيلة ورحيمة، دي برضو أسماء لله عز وجل. جزاك الله خيرا يا شيخ، فعلا ده مهم جدا التعبد لله عز وجل بأسمائه وصفاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا ونجعله قائدنا الجنة ولا يجعله سائقنا للنار. اللهم آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.